لا حرج لا حرج حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. كيف ما يسلمون عليكم شيخنا الله يحفظكم. ظل السلام إليهم حياكم الله. حفظكم الله شيخ. مرحبا. سألوا الشيخ.